المذهب عندنا إن اللوث هي العداوة الظاهرة فقط، مثل العداوة التي تكون بين القبائل، ولكن الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن اللوث كل ما يغلب على الظن صدق قول المدعي، صدق قول المدعي، سواء كان ذلك بعداوة ظاهرة أو بتهديد بالقتل أو بوجود رجل عند إنسان يتشحط بدمه ومعه سكين فيها دم فيقول أنا ما قتلته. طيب إن الدم اللي في السكين قال هو ذبح خروف، نعم ممكن هذا ولا ممكن؟ عقلا ممكن، لكنه لا شك أن هذا قرينة ظاهرة على أنه هو القاتل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.